هل يلزم تبييت نية الصيام كل ليلة رمضان؟ ايه والله يعني لو شخص سأل شق آخر منه فات السحور ما تسحر وصحي على وضح النهار، هذا ايش بقول له؟ ايش بيلزمه؟ يلزمه يمسك ويقضي. اي